يا شفيع الخلق قول، يا شفيع الخلق يا حبيبي، يا شفيع الخلق قول، يا شفيع الخلق يا حبيبي، يا شفيع الخلق قول. بفضلك ظل دينك في صعود حبيبي، يا شفيع الخلق، يا شفيع الخلق، يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، حبيبي، يا شفيع الخلق طول. بفضلك ظل دينك في صعود. فمنذ فتاة مكة خاصة